الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف. الحمد لله احنا على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة، تبقى الكسوف والاستسقاء والخوف والجنائز إن شاء الله، ثم يعني ندخل بعد ذلك في كتاب الزكاة. ما أنا قلت الكسوف يا شيخ، باب صلاة الكسوف. من اقرأ فضل. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس اتبسطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قل وراء شيخ. أبي مسعود عقد بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته، فاذا رايت منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى يكتشف ما بكم. ولا لحياته. لا صحيح، ولا لحياته، لموت احد من الناس ولا لحياته. حديث عائشه. نعم، قلنا حديث عائشه الاول. طيب لسه في حديثين تاني، حديث كسفت الشمس، حديث أبي موسى الأشعري. باب صلاة الكسوف. الكسوف هو التغير إلى السواد. يقول كسف حاله، أي تغير، وكسف وجهه، أي تغير أيضا. فالكسوف من التغير، والخسوف هو النقصان. والخسوف والكسوف هو التعبير عن تغيير ونقصان، تغيير ونقصان الضوء بالنسبة للشمس أو القمر. والأشهر عند الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، لقوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. والصحيح أن الاثنين يأتوا بمعنى واحد، لكن المشهور كما قلنا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، على أن الآية جاء فيها خسوف القمر. وهناك بعض العلم تكلم في يعني حدوث الخسوف والكسوف، عنه من آيات الله عز وجل، وأن لهم حكمة بذلك. قالوا بعضها يبين عظم خلق الله عز وجل في الذي يظهر في الشمس والقمر، وأن الشمس والقمر يعني خلقان عظيمان يتغيران أيضا بقدرة الله عز وجل. في أيضا إزعاج للقلوب الساكنة وبالغفلة وإيقاظها من الغفلة التي فيها، حتى أنهم اعتادوا عند صلاة الفرائض أن يأتوها لا يعني يشعرون بشيء، لكن لما شرعت أو حدث الخسوف والكسوف وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصلاة، فكان هنا فيه إيقاظ للغفلة كما قالوا. سيأتي في الأحاديث على أن الله يخوف العباد بها، حتى أنهم استكانوا من الدوام على صلاة الفرائض الخمسة ولم يشعروا بتغير شيء، فجاء هذه العلامة وهذه الآية من آيات الله عز وجل لإيقاظ الناس بذلك، أيضا ليرى الناس يعني كأنه نموذج صغير مما سيحدث يوم القيامة، بقول الله عز وجل: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. هذه كلها ما سيحدث يوم القيامة، فكأن هذا مقدمة، أو الناس على الأقل يعني يرون عظم ما سيفعله الله عز وجل يوم القيامة في نموذج صغير وهم في الدنيا. هذه أيضا معلوم، قال يعني في هذا الحديث، حديث عائشة، قال خسفت، أن الشمس خسفت على عهد صلى الله عليه وسلم، فنادى فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين. هذه هيئة الصلاة. فهذه هيئة الصلاة جاءت في هذا الحديث. قلنا أيضا كأن هذا الحديث فيه أيضا إعلام بمسألة مهمة، أن من ذنب له قد يؤخذ بمن له مع من له ذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما تحدث هذه الكسوف والكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة يعني ما فزع بأنه خاف، كما سيأتي في حديث آخر لعائشة، خاف أن يكون هذا عقاب ينزل به الله عز وجل، حتى ما حدث أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخاف عندما يرى هبوب الريح وعندما تشتد، فكان يخشى أن يكون هذا عذاب يأتي بقومه، فقام ويفزع إلى الصلاة، حتى أن عائشة كانت تقول له يعني لعله عارض أو يعني كما آسف كأنه مطر، فقال وما يدريني يا عائشة لعله يكون كما قال أو لا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به إلى الآخر العذاب. فكان يعني هذا فيه إشعار بأن من لا ذنب له قد يؤخذ مع من له ذنب، وهذه طبعا لها من السنن كما جاء الملك ليخزب بقرية فقال إن فيها عبد فلان يعبد الله عبدك ويعبد الله، قال به فابدأ، فإنه لم يكن يتمعر وجهه لانتهاك حرمات الله عز وجل لأنه كان عابد لله عز وجل. فالشاهد بأن هذا قد يحدث في بعض الأزمنة بأن وكل يبعث على نيته عند الله عز وجل. هنا هذا الحديث طب لو سمحتم نرجع ايش لا الصوت موجود. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بنادي ينادي الصلاة جامعة. هنا نبين ان الصلاة جامعة اي الصلاة جامعة فاحضروها، وهذه من الصلوات التي لا يؤذن ولا يقام لها ولكن ينادى عليها الصلاة جامعة. قلنا من قبل هناك صلوات يؤذن ويقام لها والصلوات المفروضة، وهناك صلوات على البعض يقال يقام لها على أن قضاء الجمع في الجمع في أو بين الصلاتين فيقام للصلاة الثانية ويكتفى بأذان واحد، وهناك صلاة لا أذان لها ولا إقامة لها ومنها ينادى لها كما في صلاة الكسوف هنا والاستسقاء أيضا، وفي هناك صلاة لا على الراجح لأن في المذهب لنا قول أو الشافعية في صلاة التي انتهينا منها صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة، والأصل أنه لم يأتي فيها الصلاة جامعة وإن كان استحب المذهب ذلك، والصحيح كما قال النووي بأنها ليس فيها أيضا الصلاة جامعة لأن لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيل استحب أن يجمع الناس ذلك. هنا قال الصلاة جامعة، يبقى من السنة أن ينادى للناس بصلاة الكسوف أو الخسوف يقال الصلاة جامعة أي فاجتمعوا. قال بعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر. فهنا هنا بيان أن هذا يؤدي يعني هنا يبين لا يؤذن ولا يقام لهذه الصلاة، فقط يقال الصلاة جامعة. في عدد لا ما في عدد، وقال الصلاة جامعة ممكن يقال ثلاثا أو يقال واحدة يكفي أو صلاة جامعة ما أتى فيها أذان وإقامة، وإقامة بلا أذان الصلاة اللي هي تجمع إقامة بلا أذان ونداء بلا أذان ولا إقامة اللي هي هذه الصلاة جامعة، وبلا أذان ولا إقامة ولا نداء العيدين. خلاص كده؟ طيب يؤخذ من هذا الحديث المبادرة إلى الصلاة عند كسوف الشمس، لأن أول ما حدث الكسوف كسوف الشمس كما قالت عائشة فنادى فبحث منادي ينادي للصلاة الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فصلى فتقدم وكبر. هذا فيه المبادرة إلى صلاة الكسوف وعدم التأخير عنها والسعي أولا في أسبابها بالنداء، أولا يسعى إليها بالنداء لها ثم يجتمع واهتمام الإمام بها أنه يسارع بذلك يحرض الناس ويدعوهم إلى الصلاة ثم يبدأ في الصلاة. حكم صلاة الكسوف أنها سنة مؤكدة بالاتفاق، وهو الدليل أن سنة مؤكدة بالاتفاق جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم والاعتناء بها كما قال علماؤنا في ذلك، والبعض قال أنها فرض كفاية، يعني عندنا قول أنها سنة مؤكدة وأنها فرض كفاية يعني وجه أيضا، وهو وجه أيضا عند الشافعي، لكن الإجماع أنه سنة، والبعض قال بأنه فرض كفاية يعني لابد أن يؤدها بعض الناس وإلا يأثم لمن يؤديها. وعندنا في الجمهور الشافعية والحنابلة يرون كسوف الشمس مع كسوف القمر مع كسوف الشمس، يعني حكم الخسوف مع الكسوف واحد كما قلنا الآن، بخلاف المالكية يرى هذا الحكم لكسوف الشمس فقط ولا يرى لخسوف القمر سنيا فيها، وسيأتي ذلك في الحديث الثاني سنبين الذي قرأناه الآن. يبقى عندنا الجمهور يرى بأن حكم الكسوف والخسوف قمر وشمس واحد، مالك يرى بذلك في كسوف الشمس ويرى ولا يلحق كسوف القمر معه على أن الأدلة جاءت في كسوف الشمس إنه مثلا صلى في الكسوف فهو يرى أن الحكم للكسوف. الدعاء فين الدعاء؟ الدعاء للخسوف. نعم احنا قلنا خلاص ايش انا قلت لك ايش سؤال القمر في دعاء في صلاة؟ الراجح نعم قلنا الجمهور يرون بالكسوف والخسوف الأحكام واحدة جمهور، لكن مالك يرى الكلام هذا في الكسوف فقط، خسوف القمر لا ليس فيه سنية للصلاة. الدعاء للصلاة نعم. طيب حديث السيدة عائشة ما هو جيد حديث عائشة نعم بتكلم بس على لفظة الخسوف هنا الشمس خسفت واللي بعديها نفس الحديث برضو خسفت الشمس على عهد رسول الله. نعم. فأتى هنا نقطة الخسوف للشمس كما أتى للقمر، فإنما خصصنا من الخسوف للقمر وجعلنا. إحنا خصصناه، إحنا قلنا اللي غالب الفقهاء يقول كسوف الشمس وكسوف القمر إن الآية جاءت في خسف القمر، لكن قلنا الاثنين واحد، مش أنا قلت في الأول الاثنين واحد، ما خصصناش. الفقهاء اعتادوا في الكلام قالوا كسوف الشمس وكسوف القمر لأن الآية جاءت بخسوف القمر، لكن الاثنين واحد عندهم، يعني المسمى يتبادل ما فيش فيه شيء. إحنا بنتكلم في مسألة أخرى، لأن ركزوا معي في المسألة. مالك هو الذي لا يرى بسنية الخسوف القمر لأنه يرى وقف عند الكسوف، الأدلة جاءت في الكسوف الشمس فقط، وسنبينها. وهنا الحديث هيأتي في الحديث الثاني شيء، السنة أن تصلى جماعة، وهذا يبين لك السنة أن تصلى صلاة الخسوف جماعة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وأحمد والجمهور، بل عند البعض بأنها شرط صحة، الجماعة شرط صحة، ولكن هذا كلام ضعيف. وهذا يدل عليه الحديث أنها تصلى جماعة. كيفية الصلاة كما جاءت في هذا الحديث، قال صلى أربع ركعات، لكل ركعتين أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، دل ذلك على المصلى بركعين في الركعة الواحدة وركعين في الركعة الثانية وسجدتين في كل ركعة كما هي. يبقى الزيادة هنا أن هناك ركوع زائد، وهذا الذي جاء في حديث عائشة وحديث جابر أيضا وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم وصفوا بأنه صلى بركعين، مع أنه جاء روايات أخرى أنه صلى ثلاث ركوع بثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، وجاءت رواية بأربع ركوعات، فهذه سببت إشكالية. نقول يبقى الآن هذا الحديث فيه بركوعين، وجاء حديث آخر هذا الغالب، يعني غالب الصحابة اللي رووا بركوعين، لكن وردت رواية بثلاث وردت رواية بأربع، وفي رواية عند مسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاه قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، وهذا حديث سبب إشكالية أنه في مسلم عندنا صلاة الآيات صلى ست ركعات وأربع ركوعات، ولذلك رد على ذلك شيخ ابن تيمية قال هذا الحديث ضعفه بعض حذاق أهل العلم الذي ورد في هذه الرواية. حذاق أهل العلم حذقين المهرة يعني المتمكنين. ثلاث ركعات في الركعة الواحدة. و شفنا أربع ركعات مش أربع ركوعات في الحديث. ماشي شيخ، مفيش فيها شيء. أربع ركعات مش ركعة، ركعات يعني ركعة من تصح. أستاذنا هو بتاع اللغة العربية قاعد معانا، تمشي ولا مفيش شيء؟ تمشي. فما انت كده لو انت عايز تقول لو صلى اربع ركعات دي مش موجوده عندنا في اي هيئه من الهيئات، اربع ركعات هي الكلام كله في الركوع. نعم بس طيب نقول الان يبقى احنا عندنا الاحاديث، غالب الاحاديث وصفت بركوعين، وحديث عائشه في مسلم بثلاث ركعات، وهناك روايه باربع ركعات، وهذا سبب اختلاف عند العلماء في ذلك. البعض اراد ان يقول تنوع، والإشكال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف مرة واحدة، فهذه إشكال. فالبعض قال لا، هذا يدل على التنوع أنه أكثر من صلاة، وهذه فيها إشكالية. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه صلى واحدة في عند موت إبراهيم ابن إبراهيم عليه السلام، وهناك بعض يقول لا، هذا فيه صلاة أخرى، لذلك أرادوا أن يقولوا الخلاف هنا تنوع. واعتذر البعض قال بأنه كان يرفع رأسه مثلا ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فإن لم يراها انجلت رجع فركع يعني على ركوعه. وهذا يعني ضعفه أيضا بعض أهل العلم زي الشيخ الدقيق العيد، وهذا أيضا قال هذا يصعب لأنه الذي وصف الركوع الثلاث في الأولى وفي الثانية، وهذا ممكن يقبل لو كان في الركعة الثانية، لانه في الركعه الاولى هو يصلي عالم انه لسه المساله يعني، لكن لما دل انه صلى ثلاث وثلاث يبقى هو متقصد العدد ثلاث هنا وثلاث هنا او اربع هنا واربع هنا، فليست المساله انه كان يرفع ليرى الشمس ثم يندل. هذا يمكن ان يكون في الركعه الثانيه لما طال ويريد بقى ان يختبر الشمس كسفت ام لا، لكن لا يتوقع ان يكون في الركعه الاولى. وبعد كمان تساوي الركعات فقالوا هذا التاويل بعيد ايضا، لانه هم بنوه على انه لم يكن يعلم الانجلاء متى سيكون، فكان يرفع ليرى هل انجلت ام لم تنجلي، فقالوا هذا يمكن ان يكون في الاخر، اما في اول فهذا يستبعد ذلك. المهم ان الخلاف لا نرجح، اضطروا للترجيح، حتى الامام احمد ايضا ضعف الروايه وشذذوا، لكن ابن تيميه قال الروايه مسلم شذذها بعض اهل العلم على انهم عند التعارض هنا قدموا ما في الصحيحين، وما يعني جرى نقلا عن اكثر من صحابي بان السنه هي الركوعين، يعني هنا تعارض فقووا هنا الحديث الذي جاءت في الصحيحين مع كثره نقل الصحابه كما قلنا ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وعائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه الجميع رووا بأن صلى بركعين، فقدموا وهذا الجمهور الآن أن الصلاة أن صلاة الخسوف تكون بركعين، مع كما قلت الروايات التي بيناها هنا. لكن نقول أيضا قال يعني علماء هنا لو صلى حتى الخسوف صلاة ركعتين فقط كالنوافل صحت، وهذا قول الكوفيون من الأحناف ايضا يرون بانها تصلى صلاه نافله عاديه بدون ركوعين بدون زياده في الركوع. لذلك نقول لو صلى حتى بركوع بصلاه بركعتين فقط كالنوافل صحت ايضا، لكن السنه ان يصليها بركوعين الذي قد بيناه. هو ليس بدليل، هو نقول الان هو ما عنده، هو بعدين قال ان اختلاف الروايات حدث اضطراب، نرجع للاصل من صلاه النافله ركوعين ركعتين بركوع واحد، لذلك نقول صحت. لكن الصحيح ان احنا نثبت ما نقل عن الصحابه في الصحيحين وفي غيره بان هي تكون بركوعين. طيب هنا حتى ابن دقيق العيد رد على كلامك او المرقم، قال اطلق لفظ الحديث الركعات على الركوع عشان يعني ينهيك بالمساله. بس اتاكد منه. لا ما خلاص. طيب نقول لا مش عندك خالص انت، ما اعرفش لو عندك ولا لا، انا مش عارف معاك ايش. نعم لا ربنا يغنينا. الحديث الثاني حديث ابن ابي مسعود عقبه، يبقى احنا اتينا هنا بالحديث بينا مساله الخلاف في مساله الركوعين وانتهينا منها. الحديث الثاني عن ابي مسعود عقبه بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده الى اخره، وانهم لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته، إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان وتدل على عظم قدر الله عز وجل وعظم شأن الله عز وجل وقهر الله عز وجل وإلهية الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنك لما تنظر القمر والشمس وعظم هذا المخلوقات يعني هذا لابد أن يعني يكون في قلبك تقدير وتعظيم للخالق هذه الأشياء هذه الآيات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله، الشمس قول آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وهو يبين هنا أولا وهذا تأصيل مهم بأن الشمس والقمر مع عظم ما هم فيه هي خلق من مخلوقات الله عز وجل، فلا يظن أحد فيهما زيادة عن خلق الله عز وجل. ناهيك عما يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يسجد لهما، فهو مثلا يؤصل أولا إنهم آيتان يعني خلق من مخلوقات الله عز وجل مع عظمهم، لكنهم خلق لا يرفعوا قدر شأنهما الذي قد بيانهم الله عز وجل أو جعلهم فيه. أيضا من أم قال خلق يبقى يعتريه النقص والتغير، لأن المعلوم من المخلوق يعتريه النقص والتغيير سواء كان آدميا أو يعني من الحيوانات أو من غير ذلك. فإذا كما أنهما مخلوقتان من أو آيتان من آيات الله عز وجل فلابد يعتريهم النقص والتغيير، ومن هذا النقص والتغيير أن يحتجب الضوء، أن تنكسف، أن ينخسف القمر مثلا وغير ذلك. ثم بين العلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده، أي هنا مسألة مهمة جدا، مسألة إيمانية عظيمة الآن، وأنا بتكلم عنها مع التطور الذي حدث في المسائل العلمية كما يقال، وما حدث الآن في الأمة من يعني تعامل مع هذه المسألة بطريقة فيها نوع من يعني ما يفعله الغرب أو الكفار في هذه المسألة. ويعني أنا أرى أن فيها نوع من التشبه ما يحدث الآن. نقول ذلك أنظر للعلة، قال يا سلام يخوف الله بهما عباده، أي أنه ينبغي للعباد أن يخافوا ويفزعوا ويجزعوا، مش يجزعوا نقول يفزعوا، من عندما يروا الخسوف والكسوف. لأن الله عز وجل وما نرسل الآيات إلا وما نرسل بالآيات إلا تخويف، يبقى إرسال الله عز وجل هذه الآيات ليخوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده. فلما يأتي وهذا موجود الآن، يأتي الناس وكان يعني الطبري كأنه قرأ أو علم ما يقال في زماننا فرد عليه في زمانه، يقال إنه أنا إيش يقال؟ يقال المسألة أنتوا فيها إيش؟ ده هي مسألة فلكية، إن الشمس بتتعامد مش عارف مع القمر وبتأتي دي على دي فينخسف الضوء، وأصبحت الآن الناس تأتي بالمراصد تلسكوبات ورحلات ويطلعوا للبر أو للصحراء ويشرحوا للناس، فحولت المسألة إلى ظاهرة فلكية وبسط للناس بيشرحوا لها كيف يكون الفلك في المسألة. وهذا المسألة لا شك أن فيها مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما قال اخرجوا فانظروا إلى الشمس والقمر، ائتوا بالتلسكوب وشوفوا متى ستتعامد ولا تفوتك رؤية الخسوف ورحلات لذلك، هذا ما هو ليست السنة هكذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن السنة يخوف عباده، يعني لابد تخاف وتفزع حقا ما يدريك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون هذه عقاب من الله عز وجل. وأيضا السنة لك تفزع إلى الصلاة، مش تقعد تتفرج عليها ساعة ساعتين وآخر تصلي مثلا وخمس عشر دقائق ويقول قمنا بالصلاة خلاص. فأصبح الآن إيش المسألة؟ يغلبون المادية فيها عن السنة فيها الذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يخوف عباده. فجاء الطبري فقال، انظر هنا يعني المسألة هذا له كلام نفيس جدا في هذه المسألة، قال يعني وأما ما يقال على أنه ما الذي يخاف منه المرء في هذه المسألة، على أنه أن ما يجري هو أنه جسم كثيف يحجب نور الشمس، فأين ذلك وأين الخوف من ذلك؟ وهذا كأنه طبر ينقل ذلك، يعني المسألة كأنه يريد أن يقول، بعضهم يقول المسألة فلكية كما يقال الآن، هو جسم كثيف يحجب نور الشمس عما يقابله من الأرض. فقال هو الطبر يرد على ذلك، قال نحن لا نسلم بأن سبب بأن هذا السبب يحصل به يعني نسلم بهذا الكلام، بل نقول بأن هذا السبب يحصل به تخويف كثير من العقلاء، بل هو لابد أن تخاف منه، وأن الذي يخاف منه حقا هم أصحاب الخشية. لذلك الذي يعلم وذلك وصف الله عز وجل العلماء بالخشية، ليش؟ قال لأن الذي يخاف من هذا هو الذي يعلم بأن الأسباب قد تنقطع عن المسببات. نعم المسألة لها سبب بأن جاء جسم وحجب النور وغير ذلك، لكن أهل العلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بها عباده يعلمون أنه قد يتخلف السبب عن المسبب، قد يكون هذا سبب أنت تراه طبيعي، لكن هو يعلم بإيمانه وبعقيدته وبخوف من الله حق الخوف أن ممكن ينقلب هذا ويكون عقابة، وأن هذا الذي يأتيك ممكن يكون ليس بريح كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وما يدريني يا عائشة أن هذه ريح ليست تدمر كل شيء، وما يدريني بأن هذا ليس مطر ينزل بل هو قد يكون حجارة تنزل من السماء أو ماء ينزل فيفيض فيكون دمارا. هذا موجود، الناس تظن أمطار ويحدث فيضانات وتهلك بلاد وقرى. فيقول بأن أهل العلم وأهل الخشية لا يقرون بلابد أن يخافون، أنهم يعلمون يمكن أن يتخلف السبب عن المسبب وتتخلف الأسباب العادية فتنقلب إلى عقابات من الله عز وجل، لذلك يخافون من ذلك. وهم يعلمون أيضا أن هذه كأنها يتذكرون بها مقدمات الساعة وما يحدث في الساعة فيخافون أيضا من ذلك. فلذلك يقول أصحاب المراقبة له لله ولأفعاله الذين عقدوا أبصارهم وقلوبهم بوحدانية الله وعظيم قدرته على خرق العادة. انتبه، خرق العادة هذا لا يعلمه أحد، يعني المؤمن يعلم بأن العادة قد تخترق. الطبيعي يقول لك العادة هي الشمس بتطلع كل يوم والقمر موجود وإن اللي بيحصل ده شيء عادة، يا جماعة انتوا تعبين نفسكم ليه، ده مسألة فلكية. لا، أصحاب الإيمان والعقيدة الذين يراقبون الله عز وجل يعلمون أن العادة قد تخترق بأي وقت، إرادة الله عز وجل خرق العادة خرق العادة، وقد حدثت في أزمنة متعددة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مع المسلمين في جهادهم في كثير من المعارك بخرق العادات ونصر ما أحد كان يستطيع، بل في الأزمنة الحديثة حدث خرق العادات أحيانا تراها موجود. فهم يعلمون هؤلاء أهل العلم وأهل المراقبة كما قال الطبري بأن خرق العادة ممكن أن يحدث، فلقوة اعتقادهم في ذلك يخافون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفزعون ولا يأمنون بأن يمكن أن تخرق العادة الآن وتنزل عقاب أو ينزل شيء لا أحد يمكن أن يتوقعه، يشتد هبوب الريح مثلا كما يحدث فيتغير ويدخل ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون كما قلنا كريح عاد، مع أن هبوب الريح موجود. إيش النبي صلى الله عليه وسلم ليش فعل ذلك؟ هو موجود لكن هو لا يأمن، عنده خشية عنده مراقبة صلى الله عليه وسلم. فكذلك من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وأهل التقوى والصلاح لابد أنهم أيضا عندما تأتي هذه الآيات يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد يقع في قلوبهم خشية أيضا ولا يركنون لمسألة مادية. إذا كان أقول تعليم الناس المسألة المادية والفلكية لا نقول إن شيء مذموم، نعم علمه مسألة علم لكن هو علم فلك في الآخر يعني، لكن أنك أن تجتهد في تعليم الناس بهذه الطريقة وأنك تترك أن تشرح لهم السنة في هذه المسألة والقلوب تعتاد، هذا هو الإشكال. وهذا هذا على فكرة يعني يراد به كل الأشياء التي فيها سنة شرعية الآن بتكون أو حتى سنة كونية ولكن لا عبادات شرعية، يريد أن ينزع الصبغة الشرعية فيها ويجعلها لك أنها مسألة عادية مادية بحتة. طب الكفار ليس عندهم دين، فلما يعملوا التلسكوبات ويفعلوا الأشياء هذه هم لا يشعرونها، لكن أهل الإسلام هم ليش بيصلوا اصلا؟ لانه جاء في الشرع صلاه الخسوف والكسوف، لكن هل انت علمت بانك لابد ان تخاف من ذلك وان تراقب الله وان تبين ان هناك اعمال في هذه الصلاه؟ فالاكثار من مساله الكلام الفلكي فيها وغير ذلك هذا يريد ان يغض او يعني كما نقول يغطي على الاسباب الشرعيه في ذلك. هم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف بهما خوف الله بهما عباده وانهما لا ينكسفان. انظر الان بينا يخوف بهما عباده، قال وانهم لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته. هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان قالوا الصحابه لما حدث الخسوف بعد موت ابراهيم قالوا هذا من من من, من معتقدات الجاهليه، قالوا هذا ما حدث الا يعني بسبب موت ابراهيم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لهم يصحح لهم الاعتقاد، ما تركهم هكذا. هذه ايضا مساله مهمه، ان وجدت الناس على اعتقاد فيه ما فيه من الجاهليه فلا بد ان تبادر بتصحيح هذا الاعتقاد لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب، لذلك البعض الجمهور يرى بان الخطبه بعد صلاه الكسوف ليست سنه بخلاف الشافعيه يرون ان هي سنه كما سنبين، لانه يرى بان النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب الا لما سمع بان الناس يقولوا بان خسفت الشمس لموت ابراهيم، فاراد ان يصحح لهم هذا المفهوم. لذلك المعتمد عند الجمهور بان لا خطبه بعد صلاه الاستسقاء، والشافعيه يرون انها سنه ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا بالظاهر في هذه المساله. المهم انه قام الشافعيه ليش طيب ماشي مش مشكله الظاهريه خدوها، احنا من الظاهريه احنا نقول الشافعيه لان الشافعيه راوا ايضا بانها سنه عندنا في المذهب فيه. فنقول قال فانه ما ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ليبين ما قاله يصحح لهم هذا الاعتقاد الذين قد اعتقدوا فيه. قلنا في قال الشمس والقمر، وهنا لما قال الشمس والقمر دلال عند الجمهور على أن صلاة الخسوف كخسوف القمر ككسوف الشمس ردا على مالك، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان، جمع بين الشمس والقمر قال آيتان، وإن كان صلى الشمس الذي كسفت في عهده لكن دل ذلك على أن خسوف القمر يصلى له، وهذا رد على من؟ على مالك، لأن مالك رأى بأن الصلاة للكسوف الشمس وخسوف القمر ليست سنة لأنه أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن الحديث أنه يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان فإذا رأيتم فافزعوا، يبقى هنا أي قول خلاص والقول يقدم. إيش؟ الأحناف يقول أن الدعاء في الصبح القمر عندهم حديث يخ عند الأحناف يوجد حديث أنه هناك دعاء في الصلاة؟ لا دعاء بس دعاء فقط ليس صلاة. نعم أقول هذا مخالف، قلت الآن أن الجمهور هو الصحيح بأن القمر له صلاة، وهذا الحديث يبين لك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف له عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. انتهى هنا منهما شيء. طيب طيب ماشي منهما ما خلاص ما هو جمع بينهم، وده اللي بنقوله ان الحديث دليل على هذه المسألة. صح احسنت انت، هو مالك وابو حنيفة يرون لا يسنن خسوف القمر، بس هو قال عندكم يسنن ركعتان كسائر الصلوات، مش وحدهم وحدهم فرادة. احسنت فرادة، نعم يصلى فرادة كسائر الصلوات، نعم بقى. وعند الملكية ايضا، لكن الصحيح هو صلاة الجماعة. لا لا نعم شيخ، ما هو نعم خلاص هذا اللي تعلم ان ما في احد معصوم فيه، اللي تعلم ان تقليد المذاهب على الاطلاق هذا ما يصح، هذا هذا لا تعلم احد معصوم ولا ولا هناك ولا الامام المذاهب كلهم ما هم قالوا ذلك، هذه بشر هم قالوا ذلك ورد عليهم من الحديث، هم نظروا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بس فعل ذلك، لكن الصحيح الان القول هو يبين ذلك. مسألة أداء الصلاة فرادة تصح لمن سألت الآن من صلى فرادة، لكن السنة أن تصلى جماعة، لكن من صلى فرادة تصح كما نقول. أودوا حتى ينكشف ما بكم، المعنى هنا أودوا حتى ينكشف ما بكم أي بعد أداء الصلاة أم في السجود والركوع نحو ذلك. لا سمعتي ليه تقصد الآن في إذا رأيتم منها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أيوة. إيش ترى سؤالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقصد الدعاء هنا هنا أي بعد انتهاء الصلاة يدعون تمام فرادة بقى أو جماعة أو نحو ذلك، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الركوع والسجود؟ لا هو ما في فرادة ولا جماعة في بعد انتهاء، ما ورد أنه بعد الصلاة قام فدعا، هو قام فخطب، لكن أنت أن فدعو تدعو لو أنت انتهيت ولم تنجلي لك أنك تدعو، لو انتهيت من الصلاة انتهى الإمام من الصلاة وكنت تصلي ولم تنجلي وخلاص الصلاة انتهت، لأن احنا سنبين بأن صلاة الاستسقاء والخسوف، أنا آسف صلاة الكسوف والخسوف إذا انتهت الصلاة ولم تنجلي الشمس لا يعاد، بخلاف الاستسقاء، الاستسقاء ستأتي معنا، إذا صلى الاستسقاء ولم ينزل المطر يصلي ثاني، لأن هو له علة في المسألة ويريد نزول المطر، فله أن يكرر كما نفعنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن الكسوف والخسوف صليت وانتهيت من الصلاة ولم تنجلي الشمس بعد لا تصلي مرة أخرى، ليست سنة. تدعو لك، سنبين لك الدعاء، ما هو النبي سأدعو، وفي رواية أخرى الصدقة، وفي رواية العتق، عتق العبيد فيها، فتدعو أي صورة تدعو فيها، لكن ما فيش اجتماع للدعاء. واضح؟ بس أنا قصدي مش ممكن هنا اللفظة دي تحتمل الدعاء، الدعاء في الركوع والسجود تحتمل، ما هو الركوع والسجود فيه تسبيح وتعظيم وفي ركوع، طيب ما منعنا؟ أقرب ما لك أنت ليه تقصصها ليش بالركوع والسجود؟ على أساس أن يعني لا يكون الدعاء خارج ماهية الصلاة. ليش؟ يعني إيش اللي يمنع؟ إيش اللي يمنع؟ خد على العموم أردت تجعلها، ما هو لو الدعاء في الركوع والسجود هذا مسنون أصلا، هذا مسنون، لكن لو انجلت الآن تدعو، لأن الله عز وجل قال، النبي قال يخوف بهم عباده، فالدعاء فيها مسنون كما سنه، وأيضا في الحديث الأخرى بس مش في الصحيحين الصدقة فيها مسنونة، وأيضا العتق فيه مسنون، أن يتصدق المرء وأن يدعو وأن يعتق رقبة فيها، كل هذه مسنونة فيها. هذا فرادة، أنا شفت الدعاء هذا طبعا فرادة ما ورد فيه، ما الأصل ما فيش دعاء جماعي. احنا بدنا دليل شيخنا في الدعاء خاص، ما هو معاك دليل هنا قال وادعو دعاء بس سمع بس ليه، ما هو قال هو في السنة وفي الصحيحين كمان الدعاء من غير صلاة. الدعاء من غير صلاة. إذا كنا مثلا خسوف لسه مازال موجود بعد الصلاة تدعو بنفسك. طيب احنا قلت على العموم تدعو إذا الصلاة انتهت ومن جلت لك أنك تدعو. بس أنت بتقول الدعاء بس. دعاء برضه. الدعاء فقط بدون صلاة؟ دعاء بدون صلاة في صلاة الكسوف. ما احنا قلنا خلاص، قلنا ان الملكية والاحناف ما تعيدوا عليكم تاني الله يكرمكم، قلنا بان الملكية والاحناف لا يرون خسوف سنية خسوف القمر وتصلى فرادة، وانت قلت الان وراد الدعاء مكانها، ايش بقى التكرار؟ طيب اخر شيء قلنا مشروعية الخطبة عند الشافعية، وهم استدلوا على ذلك من قوله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فالنبي لما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف خطب بعدها، والجمهور لا قالوا لا تسن الخطبة بعد ذلك، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل اعتقاد الجاهلية. ندخل في الحديث الثالث عشان ندخل شيخ حديث عائشة. ثالث حديث عائشة على عهد رسول الله خسف الشمس. رضي الله عنه قال خسف الشمس وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنقصفان بموت احد ولا لحياته اذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله سبحانه من ان يزني عبده او تزني امته يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي ظهر فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات. هذا حديث عائشه اربع ركعات واربع سجدات. طيب هذا الحديث فيه بعض جمع من الفوائد. نقول فيه أولا جواز استعمال الخسوف للشمس لأنه قال خسفت الشمس وأنها لغة ثابتة. أيضا فيه المبادرة أيضا بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، جاءت الفاء التعقيبية في الحديث قال فصلى خسفت فصلى، والفاء فيها تفيد التعقيب فدل ذلك على المبادرة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها شرعية طول القيام في الصلاة، وحتى أن حديث ابن عباس في الصحيح على أنه صلى بالبقرة في الركوع الأول، وبعضهم قال صلى بآل عمران في الركوع الثاني. في السنن؟ في الصحيح، مش في السنن، مش في الصحيحين، في الصحيح. نعم. وفي الثالث الركوع الثالث في يعني الركوع الأول في الركعة الثانية بعضهم نقل النساء والرابع المائدة، والبعض نقل بأنه في الأولى كما قال ابن عباس البقرة، وفي الركوع في الركعة الثانية ركوع الأول قدر 100 آية من البقرة. الشاهد المهم حتى لا نقول ليس هناك حد للطول القراءة، والمسألة ترجع لحال الناس، مرجع ترى لحال الناس اللي يصلون مع الإمام، لكن السنة المسنون طول القيام لأن هو بيانت ذلك. إيش قالت؟ قالت فأطال القيام، يعني أطال القيام يعني أطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع. لكن طبعا وقت يعني مدة الركوع ليست كمدة القراءة، البعض يجعلها مساواة لكن هي ليست كمدة، هو أطال الركوع عن الركوع المشروع في السوق العادي، وكما أطال القيام عن القيام، لكن ليست الركوع مثل القيام. لكن هنا نبين شرعية طول القيام لأن هي قالت أطال القيام يبقى أطال القراءة، وقلنا ابن عباس قال القيام بقدر سورة البقرة، ابن عباس قال القيام بقدر سورة البقرة، والثاني يكون دونه أقل منه، والقيام الثاني أيضا أقل من القيام الأول، والركوع الرابع أيضا أقل، والضابط أنه يراعي حال المأمومين الذين خلفه. أيضا اتفق الفقهاء على القراءة في الركوع الثاني أنه يقرأ في الركوع الثاني من الركعة الأولى، واختلفوا فهل يقرأ الفاتحة أم لا، والصحيح قراءة الفاتحة لأن الحديث لم تبين هل قرأ الفاتحة أم لا، جاءت أنه قرأ في الركوع الثاني القيام الثاني من الركعة. نعم ماشي الأورات القيام أحسنت القيام الثاني صحيح مش الركوع، لا هو القيام الثاني صح. قال هنا اختلفوا اتفقوا على قراءة السورة أو يعني ثم بعدهم قال يقرأ الفاتحة أم لا، والصحيح عنك على الأصل بأنه لا قيام قراءة من قيام جديد إلا بفاتحة معه لأن لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، فإذا لابد أن تقرأ الفاتحة مع القراءة، لكن الأحاديث على لم تبين ذلك، لكن على الأصل الموجود يعني لن تجد في الأحاديث من يذكر صراحة قراءة الفاتحة في كل قيام، لكن جاءت فيها القراءة اللي هي قراءة السورة. فنقول هذا هو الصحيح. أيضا استحباب إطالة السجود كما في إطالة الركوع، أيضا استحباب إطالة السجود، قال فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف. يبقى هنا معنا طول القيام طول الركوع وطول السجود مع الاقتصار في كل قيام من الثاني من الأول عن يعني أقل من الأول، والركعة الثانية أيضا الأول أطول من الثاني فيها. طيب في أيضا أن الخطبة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب قال ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب، يبقى هنا الخطبة ليست لها علاقة بانجلاء الشمس لأنه قال إيش وقد تجلت الشمس فخطب، يعني إيش يعني الشمس طلعت ومع ذلك خطب. يبقى الخطبة ليست استكمالا للصلاة، يعني مش انه صلى فباقي وقت فقام يخطب بالناس، لا، ده هو خطب مع انجلاء الشمس ايضا. يبقى مسألة انجلاء الخطبة هنا ليست مرتبطة بانجلاء الشمس وعدم انجلاء الشمس، ممكن ينتهي من الصلاة مؤخرا وتنجلي الشمس بس قام يخطب الناس على لو على القول اللي عندنا احنا في المذهب بأن الخطبة سنة بخلاف قول الجمهور. لذلك لا تنكر خطب الإمام أو لم يخطب، لا إنكار فيه. لو كان شافعيا وتقيد بالمذهب خطب، أو هو يرى الراجح، أو حتى لو بالشافعي ويرى الراجح الخطبة فخطب، وانصرف الإمام بدون أن يخطب فلا تنكر عليه، لأن الجمهور كما بينا ليس هناك فيه خطبة. لا، هو قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الا لما راى قول الصحابه في مساله ابراهيم عليه السلام، فاراد ان يصحح المعتقد فقط، لكن ليست بسنه. و... لا، مش نفس، مش مساله نفس اليوم، هو هم قالوا خسفت الشمس نعم بعده على طول لموت ابراهيم، فلما سمع ذلك قام فخطب قال ما قاله الان. لذلك يعني هو المقصود ايش؟ ان حتى لو انجلت الشمس وكان من اهل الذي يخطب من يرى بقول الخطبه فله ان يخطب حتى بعد انجلاء الشمس، ده اللي نريد ان نقوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في ايضا ان استفتاح الخطبه بالحمد لله، قال فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، بل بعض يقول بان يعني هذا من شروط الخطبه، ان من خطب الناس ولم يحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل وبعدين قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ايضا متعينه عندنا، بل عندنا عند الشافعيه لا تصح الخطبه الا بذلك، يعني لم يحمد الله ويثني على الله ولم يصلي على النبي الصلاه فيها كلام، لكن الحمد والثناء لا تصح الخطبه بذلك. طيب، ايضا هذا جواز على ان يفعل ذلك وقت الكراهه، يعني ان حدث خسوف للشمس، كسوف للشمس طبعا او خسوف، يعني حتى لو وقت الكراهه تصلى، هذا على العموم في اي وقت، لانه قال اذا رايتم فصلوا، فهذا على العموم بان صلاه الكسوف تصلى ولو وقت الكراهه، يعني حدثت بعد العصر تصلى، حدثت من بعد ذلك لحتى قبيل المغرب تصلي، لان هذا قال اذا رايتم فصلوا، فهذه اصبحت عندنا على الاصل اللي قدام من قبل ويقال به ايضا المذهب وغيري على ان صلوات الاسباب تخرج من اوقات الكراهه، وهذا استدلوا بالعموم هنا، فاذا جاء في اي وقت تفعل حتى لو في وقت الوقت القراهه. طبعا المالكيه لهم خلاف في هذه المساله، يعني يرى لا تفعل الا بعد الزوال، يعني ان حدثت قبل الزوال لوقت الزوال الكراهه فتصلى بعد الزوال. الى الزوال، انا اسف، قالوا تصلى الى الزوال فقط المالكيه، قصوه على صلاه العيدين وغير ذلك، يعني معهم الى الزوال، لكن الصحيح انها حتى تفعل في غير اوقات الكراهه. شفنا الصحابه رضي الله عنهم قالوا ان كسوف الشمس حدث لموت ابراهيم عقب الصلاه في النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم صعد المنبر وخطب. لا، ما قلناش عقب الصلاه، مش صلاه الجنازه، قلنا ان هو ابراهيم مات، وبعد ان مات ما فيش تعقب، يعني في ازمنه كذا بعد ان مات، يعني في وقت بعد ان مات، ما اذكر الان الوقت، لا مش مده، بعد ان قبض ابراهيم خسفت الشمس، فقالوا ما خسفت الا لموت ابراهيم. انا قصدي بقى عقب صلاه الكسوف ولا بعديها بقى فتره، بس الا بس حضرتك مش عقب صلاه الكسوف، بل الصلاه من الموضوع لما خسفت الشمس، قالوا هو سمعهم يقولوا ما خسفت الا لابراهيم لموت ابراهيم، فالنبي سمعهم يقولون انت يعني لا ما اعرفش بقى اللي انت قاعدين تقولوه ده، اجيبها لكم منين انا دي؟ ماشي، يعني اضبطها كيف؟ هو الان خسفت الشمس فقام يصلي، امتى بقى؟ قالوا للصحابه، يعني انا ما عندي فيها ضبط الان، لكن هو سمعهم قالوا ما خسفت الا لموت ابراهيم، فقام فخطب ليبين لهم. مش ايه الاشكاليه؟ خلاص مش هتفرق قبل او بعد، يعني سواء قبل الصلاه او بعد الصلاه، يعني انا قصدي ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الخطبه ليعظهم او ليعلمهم بان الشمس والقمر ايتان لا تنكسفان. ايوه، ده اتفاق عند الفقهاء، لانهم ليش قالوا ان الخطبه مش مسنونه؟ قالوا لان هو ما خطب الا ليزيل امر الجاهليه عنده، ده اتفاق بين الفقهاء الاربعه. ان الخطبه ليهم، ما ليش قال لا ينكسفان لموت احد او لحياته؟ لانهم قالوا لموت ابراهيم فقام يخطب فيهم ليصحح المعتقد. فهذه ليست محل خلاف اصلا. هو كده يا اما ابو السبع طول، هذه ليست اشكال يا شيخ، هذا سؤال ما يفيد. بس يعني دخل، لا اصل هذا من العلم الذي لا يفيد اصلا، يعني قبل الصلاه بعد الصلاه ايش فادنا فيه اصلا؟ طيب، هنا قال بعد ذلك فاذا رايتم ذلك فادعوا الله، هذه التصريح في الدعاء الدعاء لوحده مستقل وكبروا تكبير الله عز وجل وصلوا، وهذا كله عطف يقتضي المغايره، يعني لك ان تدعو وتكبير الصلاه وتصدقوا، يبقى هذا كله مشروعيه الصدقه عند رؤيه الكسوف. والبعض قاس عند مشروعيه الصدقه عند كل المخاوف، يعني كل ما ترى فيه شيء في مخاوف، زلزال، فيضان، كسوف، غير ذلك، اندفاع، بلاء، بعضهم قال هذا يستحب عند كل عند الصدقة عند ذلك قياسا يعني على ذلك. قالوا أيضا استحباب الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل، وهذا أيضا أمر عام بأنك عند حصول الشدائد وعند حصول البلايا بأنك تقرب إلى الله بالدعاء. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأيضا ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فكل هذه الآيات التي تصيب المرأة والابتلاءات يقوم فيرفع يده، وهذا منها، لأن هذا شيء يخوف عباده كما قال عليه وسلم. فإذا هذا أيضا مشروع، يبقى الدعاء مشروع، الصدقة مشروع، تكبير الصلاة وغير ذلك. هنا في مسألة أيضا، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد، وهذا فيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر اسمه مجردا صلى الله عليه وسلم، قال يا أمة محمد، فهذا أيضا فيه تواضع وعدم، يعني هذا فيه أن المرء لا يعني يفخم نفسه مع أنه أحق بذلك، وأنه لا يعظمها بالوصف، بل أراد أن يتكلم عن نفسه يذكر اسمه مجردا، ولا يعني يرفع من قدر نفسه بدون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يستحق ذلك، لكن كان أشد تواضعا وأدبا صلى الله عليه وسلم. هذه فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله، يبقى فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وثبتت في حديث أخرى، قالوا أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لإني أغير من سعد والله أغير من ذلك، أو كما جاء في معنى الحديث. وصفة الغيرة صفة ثابتة لابد أن نثبتها كما أثبت أهل السنة والجماعة بدون تكييف لها، ولا نقول مثل من مقالة المؤولة بأن الغيرة فيها يعني فيها مثلا تغير القلب وارتفاع الـ الـ الـ كما يقال الدم وغير ذلك وتغير الحال، نقول هو غيرة ليس كغيرة المخلوق، فغيرة الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لكن نثبت الغيرة ولابد أن نقول بها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الغيرة هو التجرؤ على حرمات الله عز وجل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والله ما من أحد أغير من الله، ثم بين من أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لأضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن من متى يغار الله عز وجل؟ إذا انتهكت حرماته عز وجل. وهذه مسألة عظيمة جدا، المرء لو يتدبر عندما يفعل المعاصي والعدو، وما من أحد إلا يعصي الله عز وجل، ولكن يعلم بأن الله عز وجل يغار من ذلك. وأغير الغيرة في الشرك، الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك، فأغير ما يكون عند الله عز وجل هو مسألة الشرك المرء بالله عز وجل، ومن دونها الكبائر، ومن دون بعد ذلك الصغائر، لكن هنا الغيرة سببها هو انتهاك حرمات الله عز وجل، وقد توعد الله عز وجل العقاب الشديد لمن يفعل ذلك. فيها أيضا جواز الاستحلاف بغير طلب، من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أحد أغير من الله، حلف الله النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وليس كان المقام يحتاج إلى حلف، لكن هذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا موجود كثير في الأحاديث كثيرة ذكرها، جاءت على الإنسان جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا كراهة فيه، إن كانت الحاجة تدعو إلى التأكيد بالحلف فيفعل ذلك المرء، أو كان المرء يراد به الأمر يراد به التعظيم فله أن يفعل ذلك، يعني ليست اليمين مكروهة في ذلك، ليست اليمين مكروهة في ذلك، إن كان أو في اليمين الصادقة ليست أيضا مكروهة. فيها طبعا الحديث في هذه الجملة الحس من النبي صلى الله عليه وسلم على اجتناب الكبائر ومنها الزنا والمعاصي، وبين تفخيم العقوبة لذلك وتعظيمها عند الله عز وجل، وهذا يعني هذه من الكبائر وأيضا من الصغائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فلو كانت حسنة فلا تحقره، ولو كانت سيئة فلا تحقرها ايضا، انت لا تعلم هذه الصغيره عند الله عظمها كيف. قال الله عز وجل: من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فلو مثقال ذره شر ما تعلم انت السيئه هذه اذا وقعت عند الله عز وجل كيف يكون الوقت. كذلك ما تستهين بالخير بالحسنه وان كانت صغيره يربيها الله عز وجل لك ويزيدها وتكون كالجبال بعد ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم، والله حلف ايضا، والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه يعني هذه تكلم اهل العلم فيها، لو علمتم ما اعلم، هذا يبين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من العلم ما لا لغيرهم، فهو يعلم يعني علم الوحي من عند الله عز وجل، فكانه يريد ان يقول له بانه يعني ما تعلمون الا قليلا، لكن لو علمتم ما انا ما اعلمه وان الله عز وجل. وهي طبعا هنا المقام في مقام التخويف، لذلك قال: لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، على انها على ان هذه المساله على على تخويفهم على على فعل الكبائر والمعاصي والذنوب وغير ذلك. نعم، هو يريد ان يقول الله عز وجل رحيم ويرحم عباده وغفور ويغفر لعباده، ولكن ايضا يريد ان يبين لهم بان المساله ليست على انك تامن ذلك، لكن لابد انك تخاف من عقاب الله عز وجل، لان هذا الكلام جاء في بعد مقام التخويف وبعد مقام الترهيب لهم، يبين لهم بأن المسألة هذه كمان أيضا فيها حكمة من الخطيب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأنك إذا كنت تتكلم مع أهل الذنوب والمعاصي، ولا يشترط أنه يتكلم مع الذنوب والمعاصي، لكن المقام الآن ترهيب، فتتكلم فأنت تكلمهم لا تكلمهم تقول لهم يعني تتكلم مع ناس والعياذ بالله وأنت تعلم أنهم أصحاب ذنوب ومعاصي، فلا تقول لهم أن الله غفور رحيم، أن الله عز وجل يعفو، لا، أنت لابد ترهبهم أولا فيما يفعلونه، تخوفهم بالذنوب والمعاصي الذين يفعلونهم، ثم لما ترى منهم التوبة والإنابة تحببهم بقى في المغفرة والاستغفار وأن الله يعفو عنكم ويغفر لكم. لكن لا تأتي الناس يفعلون المنكرات وتقول لهم ربنا غفور ربنا رحيم، هو يقول لك طيب خلاص خلينا على اللي احنا فيه لقدام وربنا غفور رحيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بأنكم لو علمتم ما علم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا مما تفعلونه أو مما أنتم تدومون على فعلهم. وهذه مسألة طبعا ترجع فيها لحال الناس الذي يخطب بينهما النبي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري، أنا بد نقف على الحديث الرابع، وكنا نريد أن ننتهي من الباب، لكن إن شاء الله الحديث بسيط، نأخذ الأسبوع القادم وندخل في باب الاستسقاء بإذن الله. لو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك. شيخنا، نعم، أسبوع القادم.